شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. نعم، أمرهن فوعظهن وذكرهن أن يتصدقن. أمرهن ذكرهن. ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. وين جاي ما بينهم؟ فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدق. فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. قال الإمام البخاري: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصف ذلك. باب وضوء الصبيان، حكم وضوء الصبيان. الأول هذا باب حكم وضوء الصبيان إذا صلوا، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة حوائج حقهم والعيدين والجنائز وصفوفهم. إذن قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس. هذا لا يستلزم من تحديث ابن عباس الصلاة معهم، يعني الاستدلال به في هذا الباب في هذا المحل يبدو أن في غير محله، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه من صغار الصحابة، وقد يحدث عن الآخرين ولا يكون موجودا في المجلس، فجعله دليلا بعيد شوي يعني الاستدلال به في هذا الباب، لأن ابن عباس كان صغير السن وصلى مع النبي الجنازة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. قال: هذا فيه دلالة، والدليل في سمى والقياس الأولوي إذا كان الغسل واجب على كل محتلم، يعني غير المحتلم إيش؟ غير واجب عليه. أن قال: وما تيجب عليهم الغسل. فبهذا النص بين أن الغسل يجب مع بالاحتلال، إذن فالغسل بالاحتلال، إذن ولا قبل ذلك، يعني يقدر يصلي الصبي ويعني يتوضأ فقط، لأن لا يجب عليه الغسل، لأن في ذاك الوقت إذا بلغ يخرج من الصلي. أما قبل البلوغ غسل الجمعة قال عن المحتلم، يعني دليل على أن غسل لا يجب إلا على أشقال الجمعة، ليبين عدم وجوب الغسل على الصبي لأنه لم يبلغ، فلا ما ذكر الغسل الثاني أنه لم يبلغ، فما وجد سبيلا إلا ذكر الجمعة التي يحضرها الصبي، وما دام أنه غير محتلم لا تجب في حقه. حيث حبيب تقول يا حيث الذي قبله، يعني قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فأما هم وصفهم، كأن عبد الله بس كان حاضر معهم وصف معهم. الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه إثبات أنه عبد الله بن عباس كان حاضر. لا، أخبرني من مر مع النبي على قبر، أي الظاهر هو هذا، على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو. أيوه، قال: أخبرك لو كنت. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال عنهما قال بت عند خالة ميمون ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلده جدا ثم قام يعني يخففه من حيث الماء فهمت يخففه يعني لا يطيل فيه ولفه كانه خفيف ويقلله من حيث استعمال الماء ظاهر ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا من وضوء مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إن ناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير هذا دليله سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك لا يستلزم من هذا أن رؤيهم وحي أن لا ينام يعني هذا الاستدلال قلنا لعمر إن ناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال سمعت عبيد بن عمار يقول إن رؤيا الأنبياء حقا وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك يعني الاستدلال بالرؤية على عدم نومهم ووقائتهم على غير سليم أن جاءت في النص مر بينا فوجدت بين برد يديه بين مات بين ثديي يعني لما رأى المولى عز وجل رؤيا المنامية وإذا كان لا يرى فحصل للنبي ما حصل مات أتاني الله في أحسن صورة على ما في أحسن صورة حتى فوضع يده على كتفيه ووجدت برد يديه بين ثدييه فهذه الرؤية ليس رؤية حقيقية لأن إذا قلنا هذا ما رؤية حقيقية وإنما هذا خاص وهنا الظاهر من النص التفريق بين نوم ونوم أما الأول تبوا معي جدا لو قل دائما خليكم مع النص ترتاحوا ما تتعبوش يعني. قال بت عند خالة ميمونة ليلة فنام النبي أعلمنا الشطر الثاني إن الأنبياء مات قال تنام عينه ولا ينام قلبه الشطر الثاني أنه لا يتوضأ لكن في هذا فتوضأ نحو من وضوء فدليل على أن فيه نوم ينقض الأنبياء وضوءهم فإذا استيقظ توضأ وهذا ما ذكرته كانت لعائشة رضي الله تعالى فانا نعم كان لا هذا كالجناب الجناب هذا كما يعني هذا النص هذا والنص الثاني أنه الثاني لما استلقى هذا قد يستلقي الإنسان يكون مستفيق وينفخ يعني على الهيئة التي يكون ماذا فيها الهيئة اللي نام بها تجعله ينفخ لا أنه غير صاحي واضح وهذا ما ذكره الراوي في هذا قال ثم اضطجع فنام حتى نفخ قد يكون يعني ومغمض عيونه واعتبره نائما الراوي الشيخ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه توضأ يستلزم أنه توضأ من أجل أنه انتقض وضوءه ومن أجل أن يكون وضوءه انتقض لأنه نام شيخ لعله انتقض وضوءه بغير النوم ولعله إذا كان لا ينام ولعله لم ينتقض الوضوء شيخ إذا كان ينتقض وضوء بالنوم هو لا ينام تسمعه وما سمع ما ذلك فأنا نجعل تفريق بين نام ونام لولا هذاك النوم العميق اللي نام الليل كامل والثانية هذاك النوم انت على الانتظار فكأنه شيء خفيف جدا ما عده نوم النبي فقام وصلى هذا الظاهر من النصوص جميعها يعني. أنه يستيقظ بالليل فينام نفس القصة جاءت بات عند خالة ميمونة نسيت النص الثاني فقام فتوضأ جهز له ماذا إداوة فيها وضوء، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أدري ثم قال نافخ أم لا. شوف الحكم عام شيخ النوم الخفيف. لا أنا عندي هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نافخ قال الصراوي راه نام ونفخ، إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجعلني نفرق بين نومه في الليل وهذا كالنوم تعو الخفيف لينتظر فيه الصلاة. فقام فصلى ولم يتوضأ، لأن لو كان نام الوضوء النوم مدعاة لماذا؟ لنقض الوضوء، كما قال النبي العين وكأسها، فإذا نام العبد فليتوضأ. لا يدري بعد ذلك ما حصل منه. شوفوا الحديث الثاني. لا لك قبل شيء. نعم وصلك الحديث شيخ في باب السميع. ما ليش نسمع فيك ارفع صوت شوية. باب المخيف قول في قول الصفوف. هل يستطيع الصبيع مع الرجال أو بعد الرجال في صلاة الجنازة؟ في الصفوف؟ نعم. هذا كنجين بعد هذا الحد الآن. وش هو الحد الآن بتاع ابن عباس؟ ما في شيء الأول يعني، والثاني ما في شيء. ده في قوله وصفوفهم. لا هو قوله وصفوفهم وأين يصطفوا. نعم. أي مش صفوفهم يعني، ما هوش يذكر لهم صف خاص. نعم. يعني مع يعني هو مع الرجال، هو قوله وصفوفهم أين يصطفوا وكيف يصطفوا، هذا المقصود به. لا المقصود أن لهم صفوف خاصة بهم لوحدهم، وهذا ثابت عن الصحابة كانوا يصلون مع بعضهم، كما مر قال حديث ليليني أولي الأحلام منه والنهى، لما الصحابي وجد واحد من التابعين أصغر منه سنة فجذبه فأجعله الخيف، فأنكر عليه ذلك فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني. فهم كانوا يصلون مع الرجال بل أكثر من ذلك، مما يدل على أنهم إذا توضأوا وصلوا يكونوا مع الرجال هو حديث عامر بن سلمة، لم يكتفي بأن يكون مع الرجال بل أمهم وكان لهم إمامهم، هذا من باب أولى. واضح؟ عامر بن سلمة كان لما أسلم والده وأسلمت القبيلة ثم بحثوا عن من يكسر حفظ القرآن من أحفظ من كتاب الله، فقال أفبان هو، فقدموه يصلي بهم، فدليل إذا كان قدموه وأما فمن باب أولى أن يصف معهم. يعني المقصود بالإمام بخاري وأين يصفوا وأين يكون صفوفهم، يعني أين يصفوا، هذا المقصود به. فشكيته الثاني لا فيه، قالوا فقه في الدين. حديث هذا ابن عباس الذي الأول أنا الذي سيأتي لي أن سألت عن أخ احتفاظ الصبيان. ها احتفاظ الصبيان أين الصبيان؟ لا مش به حديث ابن عباس لما دخل الصف صف الرجال. إيه في دلالة الصف، دخلت في بعض الصف إيه في دلالة، بل يقول لك واحد يعترض عليه يقول لك هذا ابن عباس وحده كان، لو كان مجموعة من الصبيان لصفوا لوحدهم، في واحد وين راح يصف يعطفوا الصف حتى لا يصلي منفردا. احذر. لكن يستفاد منه الجواز. وشو؟ جواز دخول صبي في وسط صف الرجال. هذا النص هذا اللي رانا ذكرناه احنا الان وعلناهم هو دليل انهم صف. وأما الصف الحديث هذا الاحتمال وارد كما قلت لك، أنا يقول استدلال به قوي للمخالف، يقول لك جالي وحدي ومكان صبيان آخرين معه وين راح يصفوا، راح يصفوا مع صف الرجال ويدخل في بعض الصف، وكان في الصف الأخير دخل في بعض الصف أي الأخير لزام عليه ولازم يدخل في الصف ولا يصلي لوحده، خلنا على النبي عن ذلك. نمضي في اللي بعده أنا. أي نعم. إذن قلنا هذا في قوله هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن النبي لما نام النوم الأولى وأطال قام فتوضأ وصلى، أما الثانية دليل على أنها ليست كالأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بعد نفخه وذلك أنه قام فصلى، وهنا في خلاف بين الأول والثاني والله أعلم. حتى سنته وقيطه أو خطيطه لا قلت لك الخطيط لا يستلزم منه الواحد، قد الإنسان يحط رأسه ومازال ما نامش اللي يغط هذا عنده الخطيط، خطيط هذا معروف يعني يعقول هذا، يحط رأسه ومازال ما نامش هكذا هو رايح ينام يبدأ يشكر لماذا؟ للهيئة التي نام فيها أو لتعبه، واحدة من اثنين، يا تعب يا للهيئة، مثلا ينام هكذا ومعه شوية سيبه مازال هو ما نامش لكن يشكر. فهمت الآن والله على هذاك الأساس أنا لما لدي من شوف لك البخاري في 18 موضع هذا الحديث أي. في بعضها قال صلى 13 ركعة وبعضها قال 5 ركعات ثم صلى ركعتين لا لا صلى 5 وصلى هذه مذكورة في رواية أخرى في 16 هو ذكرها في نفسه هذا المحدث معليش هذا بعض الرواة تصرفوا في ذلك مر بين هذا في قيام رمضان وبينا ذلك واستدلنا به على أن القيام يكون بعد نصف الليل ثم قلنا من استذل فدخل فصلى أربعا في هذا الحديث ابن عباس تنسون أربعة التي تكون بعد العشاء ايه هو صلى أربعا وبعد صلى خمسا بعضهم قال هاو صلى بعض صلاة الليل في الأول وصال بعد هذه وحنا بينا أن هذا خطأ لأن الرواية الثانية في 13 هي أصرح في ذلك فقوله صلى أربعا مع 13 فالأربع اللي صلى هي قيام صلاة الليل بعديها العشاء ثم صلى خمسا فبعض الرواة الآخرين بينوا أنها 13 فبعض الرواة قصروا وذكروا خمسا ما ندري هل صلى الوتر 5 أو غير ذلك أما ظهرنا صلى الوتر 3 حد ذاته والله أعلم ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل نعم ما فيهاش ذكر النوم التي وضع له وضوءه فقال اللهم وفقه في الدين ايش ذكر النوم شيء أعطيني ذكر الرواية لما دخل الخلاء لزام قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا لأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول مكث ما لبث ونضحته بماء فقام رسول الله واليتيم معي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين هذا لا يستفاد منه سوادات لأن فيه امرأة ففي شر رجال يعني مدام فيه امرأة يعني دلال على أن الأمر مع المرأة ليس مع الرجال فيصبح لهم ذاك الصف ولو كانوا صبيانا يصفون لوحدهم لا يعني ذلك أن في الجماعة مع الرجال ذلك وإنما لهذه الحالة المذكورة فقط وأما صفوفهم فالأصل كما ذكرت من قبل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس بمنا إلى غير هدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ممكن هذا يستدل به وكأن الإمام البخاري يفصل وصفوفهم يفرق بين إذا كانوا صبيان لوحدهم فيكون صفا لهم لوحدهم وهو ما فعل مع جدة أنس بن مالك فصفه هو والغلام لوحدهم فأصبحوا صفا والحديث الثاني وهو إذا كان مع الرجال يعني إذا كان يصلي مع الناس فصلاته يصلي مع الناس فالإمام البخاري أشار وصفوفهم وبين من خلال الحديث الأول إذا كانوا لوحدهم ولم يكن معهم رجال فيكون صفهم لوحدهم الصبيان ولا ويصفون لوحدهم كما مع العجوز ولا يصفون معها وأما إذا كانوا مع الرجال فهذا الحديث فيه دلالة أنه دخل في الصف فلم ينكر ذلك عليه وهذا في دلالة على أن صفوفهم مقصود بصفوفهم أين يصلون وكيف يصطفون وليس لهم صفا خاصا يعني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. فهذا والله أعلم من وجه ممكن كي يقول الصبيان مطلقا نام النساء والصبيان فيحمل على الصبيان الصبيان، لكن يمكن يحمل على الذين لا يصلون مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لأذكر في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني الصبي هنا بمعنى الرضيع، فممكن في هذا النص هذا نام النساء والصبيان أي الصغار، لأن حتى الرجال ناموا بذلك في ذلك اليوم في حد ذاته، وإنما قال الصبيان يحفيه المحملين، فكأن يقول هذا حضور الجماعة، يعني لما ذكر هذا يدل على حضور الجماعة. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني هذا كذلك في دلالة على التصفيف بين الصبيان أي بين الناس، وليس للصبيان صف خاص وجواز صلاة الصغار وذهابهم للعيد، وإذا يعني من صغره قال شهدت يعني من صغره أتى العلم حتى عند الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت، يعني كي النصوص فيها دلالة أكثر لعلها ليست حديث عمرو بن سلمة الذي مر وذكرته من قبل فقدموني، فهذا فيه دلالة أنهم يصفون مع الرجال ما داموا أنهم ماذا أم الرجال، يعني فيه دلالة واضحة أنهم واضح، فهذا ما في النصوص، والله أسأل أن يوفق الجميع لمن يحب الله والله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.